الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأحاديث والأذكار التي أوردها المؤلف في باب الاستغفار والتوبة ما جاء من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، حمله بعض أهل العلم على أن المراد بالعموم هنا في الناس أن المراد به الخصوص، يعني أهل الإيمان، أن الخطاب موجه للمؤمنين، ولا مانع من توجيهه لعموم الخلق، فإن الجميع مطالب بالتوبة، والكفار يتوبون من شركهم وكفرهم وجرائمهم وجرائرهم وذنوبهم ومعاصيهم. والله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا الخطاب خص بأهل الإيمان، وفي الآية والحديث دليل وشاهد على أن كل أحد مهما كانت مرتبته ودرجته في الإيمان فإنه يحتاج إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتكميل نفسه بالتوبة، وأن كل أحد لا يخلو من تقصير في القيام بحق الله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقد مضى الكلام على هذه الآية في الكلام على الأعمال القلبية، الكلام على التوبة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أن ذلك يدخل فيه عموم الخلق، كما أنه يحتمل أن يكون المراد توبوا إلى الله جميعا، يعني ألا تخص التوبة بنوع من الذنوب، وإنما تكون التوبة عامة من جميع الذنوب والتقصير في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تبارك وتعالى يقول: كلا لما يقضي ما أمره. ويدل أيضا على ذلك أن الجميع بحاجة إلى التوبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإني أتوب إليه، يعني على علو مرتبته وكمال عبوديته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتوب في اليوم 100 مرة، يعني أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى في اليوم 100 مرة. وهذا على كل حال كما سبق لا يختص بأحد دون أحد، لكن من قال ذلك فعليه أن يستحضر المعنى الذي أشرنا إليه في الليلة الماضية، وهو أن يكون محققا للتوبة، لا أن يكون ذلك مما يجري على لسانه ويكون قلبه غافلا معرضا أو مصرا على الذنب والمعصية، فإنه يكون بذلك كاذبا حينما يدعي التوبة وهو مصر على معصيته. ونحن نعلم أن التوبة لها شروط، منها الإقلاع عن الذنب، ومنها العزم على عدم الرجوع إليه، بالإضافة إلى شرط آخر وهو الندم على ما فات، الندم على الذنب، الندم على المعصية، الندم على التفريط. وإن كان ذلك مما يتصل بحقوق الآدميين فإنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى بإرجاع الحقوق إلى أصحابها أو باستحلالهم من ذلك، من هذه الحقوق. فهذه التوبة هي أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات السالكين إلى الله تبارك وتعالى. هذه التوبة إذا أراد العبد أن تكون ناصحة، فإنه كما سبق في بعض المناسبات في الكلام على قوله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن التوبة النصوح ما كانت خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا تصنع للمخلوقين، إنما يكون ذلك لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو الشرط الأول. الصفة الثانية وهي أن تكون هذه التوبة عامة، لا تكون من ذنب دون ذنب، توبوا إلى الله توبة نصوحة. الصفة الثالثة أن تكون جازمة عازمة لا تردد فيها. من الناس من يتوب لكنه عنده شيء من التردد، لو حصل له ذلك الذنب أو المعصية فإنه يعاودها، فلا بد من عزيمة صادقة بحيث لا يعود إلى ذلك ثانية. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر توبته عليه الصلاة والسلام في اليوم 100 مرة، هذا يعني أن غيره عليه الصلاة والسلام كأمثالنا من المخلطين أولى بالتوبة والإكثار منها. فإذا كان عليه الصلاة والسلام في اليوم يتوب 100 مرة، فكم نحن بحاجة إلى توبة في اليوم والليلة؟ بل إن بعض أهل العلم قال إن قوله صلى الله عليه وسلم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أنه أراد بذلك الكثرة، وإلا فقد يكون أكثر من 100 مرة، لأنهم كانوا يحصون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، كما سبق في حديث ابن عمر وغيره أنهم يحصون له في المجلس الواحد نحو من 100 مرة أو من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس توبة، وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس دعاء، أعني من أكثر الناس استغفارا لله جل جلاله كما مضى في الليلة الماضية. فتوبته عليه الصلاة والسلام وتوبة هذه الأمة هي أكمل من توبة سائر الأمم قبلها، وهي أسرع قبولا وأسهل تناولا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. كانت توبة الأمم السابقة لربما عسيرة صعبة، وانظروا إلى توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، قال الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم، حتى قيل إنه ألقي عليهم الغمام وصار الواحد منهم يضرب وجه أخيه بالسيف ويضرب وجه أباه ويضرب وجه ولده، حتى قتل منهم في يوم واحد 70,000، حتى رفع الله ذلك عنهم. هكذا كانت توبة بني إسرائيل. والمقصود أن هذه التوبة بالنسبة لهذه الأمة لكرامتها على الله كانت بهذه المثابة، توبة ندم وإقلاع وعزم على ألا يعود، وليس بينه وبين الله عز وجل وسائط كما هو الحال فيما يتلاعب به القسس، يتلاعبون بالناس فيكونون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فيجلس الواحد منهم على كرسي الاعتراف حتى تصح توبته ويعترف لهذا القسيس، ثم بعد ذلك يقبل توبته. التوبة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. هذه التوبة أيها الأحبة ليس يغني عنها شيء، فلا بد منها. حتى النصوص الواردة في أن الوضوء يكون كفارة، وأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذا لا يغني عن التوبة، بل إن ذلك مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر. ثم إن العبد لا يدري ما الذي قبل له من هذه الأعمال. وكذلك ما ورد بأن يوم عاشوراء أن صومه يكفر سنة ماضية، وأن يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ومن الناس لقلة علمه وضعف بصره فإنه لربما يتساءل، يقول إذا صمنا يوم عرفة فما الحاجة إلى عاشوراء، لأن عرفة يكفر سنة آتية وسنة ماضية، وكأنه قد ضمن المغفرة وتكفير الذنوب وقبول الأعمال. وهذا الكلام غير صحيح. ابن عمر رضي الله عنه ومن علماء الصحابة وعبادهم يصلح للخلافة، كان يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم أبالي، إنما يتقبل الله من المتقين. سأل لا يدري ما الذي قبل من هذه الأعمال. ثم إن ذلك كما سبق مقيد بترك الكبائر. كذلك النصوص الأخرى التي قد يفهم منها أن ذلك قد يكفيه عن التوبة، فإنه لا يكفي عنها شيء. وقد مضى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه من ماذا؟ ذكر أهل العلم في ذلك نحوا من 10 أقوال، فبعضهم يقول كفتاه من قيام تلك الليلة، ويدل على ذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة. وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث تحت باب يتصل بقراءة ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، فكأنه يريد بذلك قيام الليل. وبعض أهل العلم يقولون بأن ذلك يجزئه أو يكفيه كفتاه من المكروه في تلك الليلة، وبعضهم يقول كفتاه من الآفات في تلك الليلة، وكأنه يرجع إلى القول الذي قبله، وبعضهم يقول كفتاه من الشيطان، ويؤيد هذا ما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان 3 ليال، يعني من الشيطان. والإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ذكر هذه الأقوال 4، وقال بأن الحديث يحتمل ذلك جميعا، وزاد غيره عليها 6 احتمالات، الخامس منها أن ذلك يكفيه عن قراءة القرآن مطلقا داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهذا فيه بعد. وبعضهم يقول إن ذلك يكفيه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، ذكر أصول الإيمان. وبعضهم يقول بأنهما كفتاه من شر الإنس والجن، وهذا يرجع إلى بعض الأقوال السابقة كالثاني والثالث. وكذلك يقول بعضهم بأن ذلك باعتبار ما يحصل له بقراءتهما من الثواب، فذلك يكفيه عن طلب شيء آخر من الأعمال الصالحة في تلك الليلة التي يطلب بها الأجر، فإنه يحصل بقراءتهما ثوابا وأجرا عظيما. وبعضهم يقول كفتاه من سائر الأوراد، يعني الأذكار التي يقولها في تلك الليلة. وبعضهم يقول كفتاه عن الشرك، أنهما تدفعان عنه الشرك لما تضمنتاه من التوحيد والإيمان. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هذه جملة من هذه الاحتمالات، وذكر أنه يحتمل ذلك جميعا، ورجح كأنه يميل إلى أن المقصود أنهما تكفيانه من تجديد الإيمان، الإيمان لما تضمنتاه من حقائق الإيمان، هذا لمن أحضر قلبه عند قراءتهما، دون أن يكون ذلك مما يجري على لسانه من غير حضور القلب واستحضار المعنى. لكن هل يكفيانه عن التوبة؟ الجواب لا. ولم أقف على كلام أحد من أهل العلم يقول بأنهما تكفيانه عن التوبة. نعم، نحن نعلم أن ذنوب العباد منها ما يكفر بالمصائب، ومنها ما يكفر كما سبق بالوضوء والصلاة إلى الصلاة، وكذلك أيضا الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك، كذلك الحج المبرور. والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن يبقى أن التوبة أمر لا بد منه، فإنه لا يغني عنها غيرها، وإن كانت هذه الأعمال الصالحة تبطل وتذهب السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مقيد بترك الكبائر على خلاف كثير في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإنه يكون بحال من النقاء والصفاء والخلوص من الذنوب والمعاصي الكبار والصغار، لكن من يدري أنه حج حجا مبرورا وأنه قد قبل منه ذلك؟ لكن التوبة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة الصحيحة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، فيستأنف عملا جديدا. يحتاج العبد إلى أن يجدد التوبة دائما. أما قراءة مثل هذه الآيتين من آخر سورة البقرة فلا يقال كفتاه من جرائر الذنوب وتوابعها من المؤاخذات والعقوبة ونحو ذلك. الإنسان قد يكفر عنه بسبب شدة ما يقع عليه في هذه الحياة الدنيا والمصائب مكفرة، كذلك أيضا ما يقع له من شدة عند الموت، وكذلك ما يقع له من عذاب في القبر، وما يقع له في عرصات القيامة. ومن لم يكفر عنه بشيء من ذلك بقيت ذنوبه فقد يكفر بكير النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا وأخواننا المسلمين منها. لكن هل يقال إن قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة يحصل بهما الكفاية من هذه العقوبات والعذاب؟ الجواب لا، وذلك أن القاعدة في هذا الباب وهو أن عموم المقتضي يحمل على الأعم من معانيه المناسبة في كل مقام بحسبه، والمقتضى أعم جل السلف، يعني عممه أكثر السلف، بمعنى أن المقتضى محمول على العموم المناسب يعني في كل مقام بحسبه. هنا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه ماذا؟ حذف المقدر هنا، كفتاه، ما قال كفتاه من الأذكار تلك الليلة، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من الشيطان تلك الليلة، فالأصل حمله على العموم، هذا لا إشكال فيه، لكن العموم المناسب. هنا الكلام في أذكار في تلك الليلة، في قراءة قرآن، في قيام أو نحو ذلك، لكن هل هذا يعني أنهما كفتاه من عذاب الله عز وجل، كفتاه من التوبة؟ الجواب لا، ليس كذلك. كما قال الله عز وجل مثلا في عموم المقتضى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا شربه، اجتنبوا بيعه، اجتنبوا تأجيره، اجتنبوا النظر إليه، اجتنبوا التطيب به، اجتنبوا كذا، فالأصل حمل هذا المقدر المحذوف على أعم معانيه، لكن العموم المناسب في كل مقام بحسبه. هل المقصود هنا اجتنبوا النظر إليه؟ الجواب لا. هل المقصود اجتنبوا لمسه مثلا؟ الجواب لا، إنما المقصود هنا العموم المناسب، يعني أنه اجتنبوا شربه وبيعه وإهداءه ونحو ذلك. كذلك حينما يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، حذف المقدر، هل المقصود النظر إلى أمهاتكم؟ هل المقصود تكليم أمهاتكم؟ هل المقصود حرم عليكم البر بأمهاتكم؟ هل المقصود حرم عليكم الإحسان إلى أمهاتكم؟ أو المقصود حرم عليكم الاستمتاع بأي نوع كان في ما يتصل بأمهاتكم؟ هذا هو المراد. وهكذا في قولي: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هل المقصود أنه يحرم عليه النظر إلى أخته أو مكالمتها أو الإحسان إليها؟ الجواب لا. فهذا ما يتعلق بالعموم. هذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. طيب، السلام عليكم.